الضحى أتانا بما أحيا النفوس وما صرى كنور جبين الشمس في صحوة الضحى أتانا بما أحيا النفوس وما سرى وكل من هل العذب الشيء وكبت وكلمنها للعذب الشهيد وكبت على ورده الآمال ظامئة تطرى وكلمنها للعذب الشهيد وكبت وكلمنها للعذب الشهيد وكبت على ورده الآمال ظامئة تطرى وروي النفوس ظامئات بسلسل إذا فاضفت الدنيا بصبائه سكرى فروي النفوس الظامئات بسلسل إذا فاضفت الدنيا بصبائه سكرى وكن للحمى جاها وعزا فإنما دعونا فكن كالجاه والعز والنصر وما وعد الرحمن

عين ملوش أمان. أنا اديت الأمان لزمان وكان خاين ملوش أمان. صفا مر ومال مر صفا مر ومال مر لا دامي حلوة ولا مرة لا دامي حلوة ولا مرة. كان يا ما كان كان يا ما كان. يا ما زمن غنيت وفي غوض الجمال مدريد، وفي رود الجمال مدريد، لا بالسائق ولا Oh.

ظلمت القلب ومثالي شغلته والهوى له أمان. أنا اديت الأمان

مرت هنا الأجيال تكرار رؤياه خفقت الأمل تحيا برؤياه مرت هنا الأجيال تكرار رؤياه مسحورة الأمل تحيا بنجواه يا حادي البطحة عن زمان سديد يا حادي البطحة عن زمان سديد من الصحراء ترنيمة المجد يا حادي البطحة عرج على نجدي بارك خطى اسماء في مذبح الرحمن بارك خطى اسماء في مذبح الرحمن واسبح مع الميدان في نهضة الإيمان بارك خطى السماء في مذبح الرحمن واسبح مع الميدان في نهضة الإيمان واستروح النجوى في قلبك الصادق واستروح النجوى في قلبك الصادق خفاقة النسوة في موكب الهادي يا حادي البطحة عرج على نسبي يا حادي البطحة عرج على نسبي يا حادي البطحة عرج على نسبي واقبس من الصحراء ترنيمة المجد يا حادي البطحة عرج على نجدي جبريل ناداه من عالم الغيب جبريل ناداه من عالم الغيب والهار وراه عن عيون الكهف جبريل ناداه من عالم الغيب جبريل ناداه من عالم الغيب والغار وراه عن عيون الكرب جبريل نادى فجر السنة الوضع واستروح النجوى

عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز دارك دار شهداك، عايز تنعم بالحرية، عايز مجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز طارق، عايز طارق، عايز طارق، عايز الطارق. استناني وحالا اقول لك تقدر، تقدر تاخد الطار. عايز طارق، عايز طارق، عايز طارق، عايز الطار. يا اخي العرب الحر السائر، يلي بتنده من بغداد، يلي كافحت في كل زمن وقابلت الظلم بالاستشهاد. يا اخي العرب الحر السائر، يلي بتنده من بغداد، يلي كافحت في كل زمن وقابلت الظلم بالاستشهاد. عايز تارك تر شهداك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز تارك تر شهداك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز تارك، عايز تارك، عايز طاري، عايز الطار. استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار. عايز طاري، عايز طاري، عايز طاري، عايز الطار. يا اخي العرب يا بطل الاردن، يلي عروبتك نور ويقين، يلي وهبت حياة أجيالك تفدع عروبتك بالظالمين. يا أخي العرب يا بطل الأردن، يلي عروبتك نور ويقين، يلي وهبت حياة أجيالك تفدع عروبتك بالظالمين. عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القومية العربية. عايز طارق، عايز طارق، عايز طارق، عايز الطارق. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطارق. عايز طارق، عايز طارق، عايز طارق، عايز الطارق. يا اخي العربي في الخرطوم وفي مكة وتونس وفي لبنان، ياللي دماء اجدادك روت الوطن العربي لهيب ونيران. يا اخي العربي في الخرطوم وفي مكة وتونس وفي لبنان، ياللي دماء اجدادك روت الوطن العربي لهيب ونيران. عايز طارك طار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القوم يا العربية. عايز طارك طار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته، مجد القوم يا العربية. عايز طارك، عايز طارك، عايز طارق، عايز الطارق. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطارق. عايز طارق، عايز طارق، عايز طارق، عايز الطارق. يا اخي في ارض الذهب الاسود، اخيك ويت يا حامل دار، اسأل رمل الارض تلاقي بعدد جرائم الاستعمار. يا اخي في ارض الذهب الاسود، اخيك ويت يا حامل دار، اسأل رمل الارض تلاقي بعدد جرائم الاستعمار. عايز طارت طر شهدائك، عايز تنعم

تغسل قلبي من حبك يا قاسي. سلمت القلب من حبك يا قاسي. اصلي كافي وبعد اتكلمت ادي اصل كاسي وبعد الجرح ايه يعني ده ايه يعني ايه يعني ايه يعني ده ايه يعني انسفيته I'm not afraid.

انا وانت على بالي، واسال عيون الزمن عني وعن حالي، عني وعن حالي. أملي قرب ودكم أيام غيابك كلها كان قلبي دايما عندكم، وكل بيطول الأجل أملي قرب ودكم، وأقول لعشاق الهوى إمتى الهوى يجي سوا، الهوى يجي سوا، وأقول لعشاق الهوى إمتى الهوى يجي سوا. بعد اللي فات من عمرنا احسب وشوف كم سنة، بعد اللي فات من عمرنا احسب وشوف كم سنة، وسأل عيون الزمان عني وعن حالي، عني وعن حالي. اسأل احسب وشوف كم سنة وانت على بالي، واسأل عيون الزمان عني وعن حالي، عني وعن حالي. اسأل